بهم يا ربنا ضرا عظيما، بهم يا ربنا ضرا عظيما ومكرا، بهم يا ربنا الأمراض والأدواء والأسقام، بهم يا ربنا أمراض القلوب والصدور والأوردة والشياطين والأوردة والشرايين والأوردة من شياطين من شياطين مرسولين بالأسحار والحسد، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا عيونا نظرت وما برك أصحابها، بهم يا ربنا الشلل، بهم يا ربنا سرطانا في أجسادهم، بهم يا ربنا الشلل الشلل، بهم يا ربنا الشلل، بهم يا ربنا السرطان، بهم يا ربنا الجنون، بهم يا ربنا البرص، بهم يا ربنا البهاق، بهم يا ربنا الصلع، بهم يا ربنا العمى والصمم والبكم، بهم يا ربنا أمراضا عظيمة، بهم يا ربنا كل ضر، بهم يا ربنا عقدا، بهم يا ربنا عقدا عقدا في الغدد في الغدد والهرمونات، بهم يا ربنا الكسور، اللهم قهم يا ربنا الكسور الكسور والآلام والأوجاع من عقد في الأجساد، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا الضيق ضيق الصدور والهموم والغموم والأحزان، بهم يا ربنا النفسية والعصبية، بهم يا ربنا الاكتئاب، بهم يا ربنا الاكتئاب والأمراض، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا بهم يا ربنا بهم يا ربنا النزيف النزيف النزيف، بهم يا ربنا النزيف نزيف دمائهم وعقدا في الدم وعقدا في الدم، تنقصه تنقصه تنقصه وتلوثه. بهم يا ربنا عقدا في البطون في البطون تسبب القولون والآلام والأوجاع، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا طعنة طعنة طعنة يحسون بها في قلوبهم في قلوبهم وظهورهم وبطونهم وأرحامهم. قهم يا ربنا وخزا شديدا، قهم يا ربنا العشوق العشوق الساكنين في الأجساد، سكنوا الفروج وسكنوا رحمها، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر.

فاقتله الآن شر قتله ونجي عبدك وآمتك من شره وضره ومكره وكيده وغلبته يا ربنا. اللهم اجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين المصلحين الأبرار الأتقياء الأصفياء الأزكياء الأنقياء الأتقياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون نظرت حاسدة. بسم الله أرقي الوالدين والذرية. بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم من حسد والله يقيكم من حسد من حسد شديد وعيون. فوقاهم الله شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل شر كل شر من أثر السحر من أثر السحر العظيم والحسد من أثر السحر المأكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمذرور ومن أثر حسد شديد وعيون. فوقاهم الله شر قهم يا ربنا شر الحسد شر الحاسدين الحاقدين شر الحاسدين الحاقدين والعائنين والعائنات والعائنين والعائنات والعائنين ومن شر حاسد إذا حسد. فوقاهم الله شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل ضر قهم يا ربنا الحسد الشديد والعيون قهم يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا أثر على رؤوسهم أثر على الحظ والنصيب. بسم الله أرقي الوالدين والذرية من أثر قوي عظيم شديد من أثر السحر العظيم والحسد والحسد الشديد والعيون. أطر يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد. بسم الله أرقي الذرية فوقاهم الله شر قهم يا ربنا شر الحاسد قهم يا ربنا شر حاسد إذا حسد وعائن إذا أصاب بعينه وناظر إذا نظر إليهم بعين لامة ثم نظر ثم عبس وبسر. بسم الله يرقيكم أجمعين من السحر والحسد. فوقاهم الله شر قهم يا ربنا كل شر الحاضر والغائب الذكر والأنثى قهم يا ربنا كل شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا قل الوالدين يا ربنا والذرية الحسد الشديد والعيون فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قهم يا ربنا الشر، قهم يا ربنا السحر، قهم يا ربنا الحسد، الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد، الحسد الحسد الحسد الشديد، والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون نظرت فأثرت، والعيون والعيون والعيون والعيون نظرت فأثرت، والحسد والحسد والحسد الشديد والحسد الشديد، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قهم يا ربنا كل شر، قهم يا ربنا كل ضر، قهم يا ربنا كل مكر، قهم يا ربنا كل كيد، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قهم يا ربنا الشر، قهم يا ربنا السحر، السحر العظيم مأكولا ومشروبا مدفونا مرشوشا ومنثورا ومذرورا، فوقاهم الله شر، قهم يا ربنا كل شر، قهم يا ربنا شرا عظيما، قهم يا ربنا شرا عظيما، أعيذكم برب الفلق من شر من شر من شر ما خلق، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أعيذكم بالله العظيم، أعيذكم برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله يرقيكم والله يقيكم، بسم الله يرقيكم من حسد، من حسد شديد، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قهم يا ربنا شرا عظيما، قهم يا ربنا شرا عظيما، قهم يا ربنا سوءا عظيما، وشرا وسحرا وحسدا وعيونا، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قهم يا ربنا شر الحسد، شر الحاسد، الحاسد الحاسد الحاسد الحاسد الحاسد، قهم يا ربنا شر الحاسد، الحاسد الحاسد الحاسد الحاقد، الحاسد الحاقد، قهم يا ربنا شر الحاسد الحاقد، الحاسد الحاقد، الحاسد الحاقد، الحاسد الحاقد، العائن العائن الناظر، العائن العائن الناظر، العائن الناظر، قهم يا ربنا الشر، قهم يا ربنا الشر، العين العين العين العين اللامة اللامة اللامة اللامة اللامة، الحارة الحارة الحارة الحارة، والمعجبة والمشتهية، قهم يا ربنا أثر عين، عين أثرت في قلوبهم، أثرت في صدورهم، أثرت في بطونهم، أثرت في ظهورهم، أثرت في رؤوسهم، أثرت في أيديهم وأرجلهم، أثرت في دمائهم وعظامهم ومفاصلهم، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قهم يا ربنا شرا عظيما، شرا عظيما، شر الحاسد، شر الحاسد والحسد، شر الحاسد والحسد، شر الحاسد والحسد، شر الحاسد والحسد، شر الحاسد والحسد، شر العائن والعين، شر العائن والعين، شر العائن والعين، شر العائن والعين، شر النفس، النفس النفس المتعلقة حسدا وحقدا وظلما، قهم يا ربنا شر النفس، النفس النفس النفس الطامعة الطامعة الطامعة الطامعة الطامعة الطامعة، قهم يا ربنا شر النفس، النفس النفس النفس، النفس على الوالد، على الوالدة، على الذرية، على الذرية، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، وعلى الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قهم يا ربنا شرا مستطيرا، قهم يا ربنا ألما عظيما، قهم يا ربنا شرا مستطيرا، قهم يا ربنا أثر حسد، حسد وعيون على الذكاء، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، وعلى حسن أخلاقهم، وعلى حسن خلق وخلقة، وعلى حسن خلق وخلقة. أقضي يا ربنا أثر حسد، حسد على الذكاء والعبقرية، وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد، وعلى عقل رزين وفكر سديد. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا الشر وأهله، قهم يا ربنا السحر والسحرة، قهم يا ربنا العين والعائنين والحسد والحاسدين يا ربنا، والنفس والنفس والنفس. قهم يا ربنا نفسا تعلقت، تعلقت ظلما، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما، وانتقاما وانتقاما وانتقاما. قهم يا ربنا الشر وأهله، والحسد والحاسدين والحقد والحاقدين يا ربنا، قهم الشر وأهله. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا الشر وأهله، والحسد والحاسدين والحقد والحاقدين. بسم الله، بسم الله أرقيكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. بسم الله، بسم الله. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا شرا عظيما، وحسدا شديدا قديما، وحسدا شديدا قديما، وحسدا شديدا قديما، وحسدا شديدا قديما، وحسدا شديدا قديما. وأثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، أثرت في الوالد والوالدة، أثرت في الذرية، أثرت في الذرية. أطر يا ربنا أثر حسد، حسد يلاحق الذرية، حسدا يلاحق الذرية. أطره يا ربنا بحولك وقوتك، أطر يا ربنا حسدا يلاحق الذرية، حسدا موروثا في الذرية، أثر على الذرية، أثر على الذرية، حسدا موروثا، موروثا أثر على الذرية. أبطره يا ربنا بحولك وقوتك. بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين. بسم الله يرقيكم من حسد، حسد وعيون، عيون، عيون، نظرت فأثرت، نظرت فضرت، نظرت فضرت، نظرت فضرت. أطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها. فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين جارية، عين جارية. أطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله، بسم الله يرقيكم أجمعين. بسم الله يرقي الوالدة والوالدة والذرية. بسم الله، بسم الله يرقي الغائبين، بسم الله يرقي الغائبين، بسم الله يرقي الغائبين، الحاضرين، الحاضرين والغائبين، والغائبين، والغائبين. بسم الله أرقي الذكور والإناث. بسم الله يرقي الذرية، الذرية، الذرية، المحسود، الممسوس، المعيون، المنفوس. بسم الله يرقي الحاضر والغائب. بسم الله يرقيكم أجمعين، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى. بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الشافي الكافي المعافي. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد الشديد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد، الحسد، الحسد الشديد، القوي، القوي، العظيم، العظيم، العظيم. أطل يا ربنا أثره، واحل يا ربنا عقده، واحل يا ربنا عقده، من الرأس، من الرأس، ومن سائر الجسد، ومن الرأس، ومن سائر الجسد، من الرأس، ومن سائر الجسد. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقيكم من الموكلين بالحسد، من الموكلين بالحسد والعين، من شياطين ظلمة، من مردة وعفاريت في الجسد ومن حول الجسد. بسم الله يرقيكم من مسوس، من مسوس ظالمين، من مسوس ظالمين، من مسوس ظالمين، من مسوس ساحرين، حاسدين، حاقدين، عاشقين. بسم الله يرقيكم من شرهم، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا الشر وأهله، السحر والساحر، السحر والساحر، والموكل بالسحر العظيم، والحسد والحاسد، والحسد والحاسد، ومن وكل بالحسد، ومن وكل بالحسد. قهم يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، نفذت، نفذت فأثرت، فأثرت على الرأس، فأثرت على القفا، فأثرت على الظهر، فأثرت على القلب والصدر، فأثرت على البطن، أثرت على اليدين، على اليدين، على اليدين، على اليدين، على اليدين، على اليدين، أثرت على اليدين، أثرت على اليدين، أثرت على اليدين، أثرت على اليدين، أثرت على اليدين، أثرت على اليدين، أثرت على القدمين، أثرت على الرجلين. بسم الله، بسم الله، أرقيكم أجمعين. بسم الله، أرقي الحظ والنصيبة، الحظ والنصيبة، الحظ والنصيبة. بسم الله، أرقي الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، من الأولاد، من الأولاد، من الأولاد، من الأولاد، ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، اللهم أطل يا ربنا حسدا فيهم شديدا، اللهم أطل يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون نظرت لهم لامة، عيون، عيون نظرت لهم، لا نظرت لهم حاسدة، حاقدة، عيون، عيون، عيون تكسر، تكسر، تكسر. اللهم أطل أثرها، اللهم أحل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله يرقيكم من عيون، من عيون تكسر العظام، تكسر العظام، وتمزق، وتمزق العصب، وتمزق العصب، وتقطع، وتقطع، وتقطع الشرايين والأوردة. اللهم أطلها، أطل أثرها، وأحل عقدها. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أطل أثر عين، عين أثرت على القلب والصدر، أثرت على القلب، أثرت على القلب، أثرت على القلب، خوفت، خوفت وفزعت، خوفت وفزعت. أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها. حاسدة، حاقدة، ومعجبة، ومشتهية، ومتمنية، أثرت على الصدر، أثرت على الصدر، ضيقت الصدر، ضيقت الصدر، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري. أطل يا ربنا ما ضيق الصدر، ما ضيق الصدر، وخوف القلب، وخوف القلب، وأرعبه، وأرعبه، وأرعبه. ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع، وآمنهم من خوف. بسم الله، بسم الله، فوقاهم الله، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا الشر وأهله، قهم يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين تكسر، عين، عين، عين تقطع. قهم يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون منفرة، منفرة، مضيقة. أطلع أثرها يا ربنا من الديرة، من الديرة هناك، من الديرة هناك، من الديرة هناك، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. أطلع يا ربنا أثرها، وأحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله، بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين من السحر العظيم والحسد الشديد، من السحر العظيم والحسد، والحسد والحقد الدفين. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى في وقت إجابة بين الأذان والإقامة، وأنت الله الكبير المتعال، وأنت الله السميع القريب المجيب، إلا كفيتهم يا ربنا وشفيتهم ووقيتهم، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا الشر وأهله، اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقدة. بسم الله، أرقيكم من مسوس ظالمة في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد. بسم الله، أرقيكم من مسوس عاشقة، عاشقة، حاسدة، حاقدة، ظالمة. بسم الله، أرقيكم من شرها وضرها وغلبتها عليكم. اللهم إني أسألك يا بر يا رحيم، يا جواد يا كريم، شفاء، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم

اللهم إني أسألك يا ربنا وأنت خير مسؤول شفاء للوالدين وللذرية يا ربنا للحاضر والغائب والذكر والأنثى للمسحور والمحسود والمعيون وللممسوس شفاء لا يغادر سقما بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين والله يحفظكم والله يكلأكم والله يرعاكم بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي الصدر بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي الرأس والقفا والظهر بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقي الأمة والله يقيها ويكفيها ويعصمها ويحصنها هي وزوجها وأولادها أجمعين بسم الله يرقي عينك بسم الله مما أثر عليها مما أثر عليها وأمرضها ممن أثر عليها وأمرضها من عقد في العصب من عقد في العصب من عقد في العصب وعلى إشارات المخ أثرت عليها الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم سوءا شديدا عظيما قويا وحسدا شديدا وحقدا دفينا قهم يا ربنا مسوسا ظالما حاسدة حاقدا قهم يا ربنا ألما ووجعا وضرا فوقاهم الله شر قهم شر الأسحار والحسد والعيون يا ربنا والمسوس الفاجرة والمسوس الظالمة فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم شر كل ذي شر قهم يا ربنا طوارق الشر قهم يا ربنا الضر قهم يا ربنا المكر والكيد قهم يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض قهم يا ربنا سحرا عظيما قهم يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا فوقاهم الله شر قهم يا ربنا شرا عظيما شر كل ذي نفس ذي نفس حاسدة حاقدة ماكرة كائدة من إنس وجان من ذكر وأنثى من قريب وبعيد من صديق وعدو فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا شر كل ذي شر فيهم يا ربنا شر الأشرار وسحر السحار فيهم يا ربنا حسد الحساد وأعين العائنين ونفوس كل ذي نفوس خبيثة عليهم كائدة ماكرة حاسدة حاقدة تريد شرا بهم وضرا عليهم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله فوقاهم الله فوقاهم الله. قهم يا ربنا السوء قهم يا ربنا عذابا من عذاب السحرة والحسدة والحقدة ومن أهل العيون الحاسدة الحاقدة. قهم يا ربنا عيونا نظرت وما برك أصحابها ومعجبا ومشتهيا ومتمنيا ومتهنيا. قهم يا ربنا شر كل ذي شر قهم يا ربنا كل ذي نفس خبيثة. قهم يا ربنا العيون العيون أصابت في مجمع أصابت في مجمع أصابت في وليمة وعزيمة. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا شرا من حاسد وساحر ذكر وأنثى قريب وبعيد. فوقاهم الله شر قيا ربنا رؤوسهم قيا ربنا عينها من ألميا وضريا يا ربنا وطهرها يا ربنا من أثر السحر والحسد والعين والعقد. فوقاهم الله شر قق قلوبهم يا ربنا قيا يا ربنا قيا ربنا قلوبهم وصدورهم وبطونهم وقفيتهم وظهورهم وأيديهم وأرجلهم ودماءهم ودماءهم وعصبهم ومفاصلهم يا ربنا. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا عقد الأمراض وعقد التعطير عن زواج وعما ينفعه الدين والدنيا والآخرة. قهم يا ربنا عقد الأمراض والأدواء والأسقام. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا السحر والحسد والعين فوقاهم الله شر. اشفهم يا ربنا بقولك العظيم فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا بقولك العظيم فوقاهم الله شر. احفظهم يا ربنا بقولك العظيم فوقاهم الله شر. اصرف عنهم الضر والمكر والكيد والمرض بقولك العظيم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. يا ربنا أقفيتهم وظهورهم يا ربنا جماعهم ومفاصلهم يا ربنا العصب العصب العصب والنفسية كل شر وكل ضر وكل مكر يا ربنا. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا ومدهونا ومنثورا ومذرورا. بهم يا ربنا الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها وما يتجدد منها وما يتنقل في أجسادهم وفي بيوتهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا شر الحاسدين الحاقدين الناظرين فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا شر كل ذي شر بهم يا ربنا مكر ماكر بهم يا ربنا كيد الكائدين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وإذا مرضت فهو يشفين. بهم يا ربنا كل شر فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا مسوسا ظالما. بهم يا ربنا ملوك الجن الظالمين وفراعنتهم المعتدين. بهم يا ربنا جنا مردة وعفاريت ظلامة فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا ألما ووجعا وضرا. بهم يا ربنا ألما وضرا. بهم يا ربنا سوءا عظيما ألم به قديما يتجدد وجديدا ومشتركا فيما بينهم وبالأم لأولادها ذكورا وإناثا. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا سوءا عظيما. قهم يا ربنا عيونا نظرت عيونا نظرت وما برك أصحابها فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بهم يا ربنا أثر الليل بقولك العظيم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. قالها العائن والعائنة فبرأ المعيون بإذنك يا رب فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا شرا عظيما شر العائنين شر الحاسدين والحاقدين والساحرات والساحرين بهم يا ربنا شرا عظيما مستطيرا قهم يا ربنا شر الأمراض قهم يا ربنا الأخطار قهم يا ربنا السحر والسحار فوقاهم الله شر قهم يا ربنا شرا عظيما قهم يا ربنا شرا عظيما فهم يا ربنا مكرا وكيدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد وإن كل لما جميع لدينا محضرون فيتعلمون فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم إنا نسألك أن تشفيهم أجمعين اللهم رب الناس أذهب البأس واشفيهم أجمعين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سحرا شفاء لا يغادر حسدا شفاء لا يغادر حقدا شفاء للرأس شفاء للسمع والبصر شفاء لعينها يا ربنا شفاء للقلب والصدر والبطن شفاء يا ربنا للقفا والظهر شفاء للعضلات والأعصاب والدم شفاء يا ربنا لليدين والرجلين شفاء للشعر يا ربنا شفاء لها شفاء للوالدين شفاء للزوج والزوجة شفاء يا ربنا من تعطيل على الزواج شفاء يا ربنا من أثر تفريق بين الأزواج بسبب سحر وحسد وعين وعشق جان شفاء يا ربنا من التعطيل عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا الآخرة شفاء يا ربنا من ضيق الصدور شفاء يا ربنا من ضيق الصدور وتعسير الأمور شفاء يا ربنا من العصبية والنرفزة شفاء يا ربنا من الألم والوجع شفاء يا ربنا لعينها شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشفهم أجمعين أنت الشافي لا شفاء لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الكبير المتعالي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله بسم الله على القلب والصدر بسم الله بسم الله على السمع والبصر بسم الله بسم الله على الدم والعصب بسم الله بسم الله على الرأس والقفا بسم الله بسم الله على الرأس والقفا بسم الله بسم الله عليك من عيون نظرت وما برت أصحابها. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ناظر بنظرة قوية حارة لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساحرة وساحر ضر بسحره وآلم الجسد وعطل عن زواج وما ينفع. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على النعمة والحكمة بسم الله بسم الله على النعمة والحكمة بسم الله بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة بسم الله بسم الله على الحكمة والحنكة والذكاء والعبقرية بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين نسألك الشفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

وبطل ما كانوا يعملون. أبطل ما عمله الساحر والساحرة من أذى شديد وغلبا ومما أرسل به. أبطل ما عمله الحاسد الحاقد والحاسدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. احفظهم يا ربنا احفظها يا ربنا احفظه يا ربنا احفظهم اجمعين يا ربنا من شيطان من شيطان مارد وعفريت. احفظهم يا ربنا من شيطان من شيطان مارد وعفريت. احفظهم يا ربنا ممن يجدل احفظهم يا ربنا ممن ينقل العقد والضر. احفظ يا ربنا عينها احفظ يا ربنا عينها احفظ يا ربنا بصرها وحفظا من كل شيطان. احفظهم يا ربنا من شياطين من شياطين مردا من شياطين مردا وحفظا من كل شيطان مارد. احفظهم يا ربنا من ملوك الجن الظالمين احفظهم يا ربنا من جن أسود وثعابين وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. احفظ يا ربنا قلبها وصدرها وجميع أعضاء جسدها يا ربنا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. احفظها يا ربنا وزوجها وأولادها احفظها يا ربنا احفظها يا ربنا من سحر ساحر وحاسد. احفظها يا ربنا من حسد حاسد وحقد حاقدة احفظها يا ربنا من سحر ساحرة حاسدة حاقدة. احفظها يا ربنا من عين نظرت لها لامة احفظها يا ربنا من نفس عليها وفيها ومن حولها كائدة ماكرة حاقدة وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفئ بها السوء والسحر والحسد والنظرة والمس والنفس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفئ بها الألم والوجع والضر والضيم والكرب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفئ بها ما أثر على عينها وبصرها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفئ بها ما أثر على عينها وبصرها، ما أثر على حظها ونصيبها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفئ بها ماردا وشيطانا ظالما عفريتا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفئ بها الآلام والأوجاع والأسقام والضراء والبأساء والشدة واللأواء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفئ بها الشر والضر والحسد والعين والسحر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أقضي يا ربنا سحر إنس وجهان على حظها ونصيبها، أقضي يا ربنا سحر إنس وجهان، أقضي يا ربنا سحر إنس وجان على حظها ونصيبها وعلى التفريق وعلى آلام الجسد وعلى أمراض عينها وعصب العين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد العظيم، اللهم أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد العظيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، بسطة في العلم والجسم، بسطة في العلم والجسم، بسطة في العلم والجسم. ولكم فيها جمال، فيها جمال، فيها جمال، فيها جمال. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله. وفقهم الله. إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر يحسدون الناس على ما آتاهم الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا فيها جمال بسطة في العلم والجسم وزوجناهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم يحسدون الناس على ما آتاهم الله بسطة في العلم والجسم فيها جمال تعجبك أجسامهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم خسرهم يا ربنا خسر الظالمين يا ربنا خسر الساحرين يا ربنا خسرهم يا ربنا عقدهم يا ربنا خسرهم يا ربنا عدتهم وعتادهم خسرهم يا ربنا ما وضعوه في الأجساد وفي البيوت لأجل الضر مكرا وكيدا سحرا وعينا حسدا وحقدا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا خسر يا ربنا الظالمين الساحرين الظالمين الحاسدين الظالمين الهاكدين خسر يا ربنا الظالمين البغاة المعتدين خسر يا ربنا الساحرين وجندهم نفقد صواع الملك ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا وسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا خسر يا ربنا الظالمين الساكنين في الرأس الساكنين في القلب والصدر الساكنين في البطن وأسفله الساكنين في القفا وفي الظهر الساكنين في اليدين والرجلين المتنقلين مع الدم هنا وهناك حلوا واستقروا في العصب وفي المفاصل حلوا واستقروا في البطن وفي الظهر اللهم خسرهم يا ربنا عدتهم وعتادهم وعقدهم يا ربنا خسر يا ربنا الساحرين أسحارهم وعقدهم وضرهم يا ربنا علينا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر رد السحر على الساحر يا ربنا والساحرة رد الحسد على الحاسد والحاسدة إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر رد يا ربنا الظلم على الظالم والحقد على الحاقد إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نسألك يا ربنا للمؤمنين والمؤمنات نسألك يا ربنا أسألك أسألك يا ربنا لحبيبك وإمائك أسألك يا ربنا أسألك يا ربنا لهم أجمعين أسألك يا ربنا للوالدين والذرية شفاء لا يغادر سقما من الأسهال والحسد والعيون يا ربنا اللهم شفاء للقلوب والبطون شفاء للصدور شفاء للرأس شفاء يا ربنا لعينها وبصرها شفاء شفاء لعينها وبصرها شفاء شفاء للقفا والظهر شفاء للعضلات شفاء يا ربنا للعصب شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للدم واللحم والمفصل شفاء شفاء يا ربنا لليدين والرجلين شفاء شفاء يا ربنا للحركة والنشاط شفاء شفاء يا ربنا للحظ والنصيب شفاء شفاء ربنا لها ولزوجها وأولادها شفاء شفاء من سحر مأكول ومشروب ومرشوش ومنثور ومذرور شفاء يا ربنا من سحر في البحار وفي الصحاري وفي القفار شفاء يا ربنا من سحر على الجبال وفي السهول والأودية والشعاب شفاء يا ربنا لا يغادر سقما أمرتنا بالدعاء وتكفلت بالإجابة فلك الحمد ولك الشكر ولك الثناء فنحن الآن بين يديك يا ربنا نرجوك يا ربنا ويا رب الأرض والسماء فلا ترد لنا أبدا يا ربنا دعاء شفاء يا ربنا لهم أجمعين للحاضر والغائب الذكر والأنثى شفاء يا ربنا من سحر عظيم وحسد شديد شفاء يا ربنا من سحر في بيوت مهجورة شفاء يا ربنا لا يغادر سقما شفاء يا ربنا من حسد ومن آثار العيون الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية شفاء يا ربنا مما أهل الحظ والنصيب شفاء يا ربنا مما أهل الزواج يصرفه ومما على الخطاب يصرفهم ومما على الطلاق يجيبه شفاء يا ربنا شفاء من سحر إنس وجاء شفاء من سحر خفي ومخفي شفاء يا ربنا من سحر خفي مخفي عليه ملوك من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين شفاء يا ربنا لا يغادر سقما شفاء يا ربنا من حسد وعيون وعيون النظرة ما برك أصحابها شفاء من نفوس خبيثة كائدة ماكرة يا ربنا اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام اللهم رب الناس يذهب البأس واشفي من تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها ونصبها وذرها وقيدها ومكرها وغلبتها اللهم إني أسألك شفاء لا يغادر سقما يا ربنا لا ترد إلي عبدك صفرا يا ربنا فاللهم شفاء لهم أجمعين اللهم عفوا وعافية اللهم قر يا ربنا أعين الوالدين بشفاء الذرية وعافيتهم وسترهم يا ربنا إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانك يا ربنا وتعاليك اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك يا ربنا بالعمل الصالح الذي قبلته من حج وعمرة وختمة للقرآن وبر للوالدين وإحسان ونفقة وصدقة إلا شفيت المبتلى وعافيته يا ربنا من ذكر وأنثى اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء للمريض من ذكر وأنثى اللهم اشفي مجمعين اللهم عافي مجمعين اللهم أعلي حظهم ونصيبهم أجمعين يا ربنا واصرف يا ربنا الصوارف واصرف يا ربنا الصوارف وردها يا ربنا على الظالم من ذكر وأنثى من ساحر وحاسد فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين حصنهم أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا ربنا بسجود بين يديك اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تردنا خائبين واجعلها ليلة شفاء لهم ورحمة وعفو وعافية يا ربنا وكرامة ورفعة يا ربنا اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم اللهم شفاء لا يغادر سقما إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.